你呢？إن الحول والقوة من الجنة العظيم أن الله السلام على بابينا وأخواتنا توقفنا عند قول المؤلف الناظم رحمه الله وخففت النفقة قبل العمل قال رحمه الله تعالى وخففت النفقة قل العمل وتزاوده إذا ما تهمل وربما استغني عنها عند ذا مناطق أراده معتمدا والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بهند موصلا وإن تخطف أن فاسم مستكن وخبر رجع جملة من بعد أن وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيسي أو لوا قالي ذكر لو وخففت كأن أيضا ثانوي منصوبها وثابتا أيضا روي إن هي هذه الحروف التي تنصب المبتدا وترفع الخبر هي ستة إن وأن وكأن وليت ولكن ولعلنا ستة هذه الحروف الستة بعضها يخفف وبعضها لا يخفف بعضها يخفف بمعنى أنها إن تصير إن وأن تصير أن وكأن تصير كأن ولكن تصير لكن لعل لا تخفف لم يرد عن العرب تخفيفها وإنما تخفف بحذف أولها فيقال عل أما أنها تخفف بتخفف لامها فلا إذن علمنا ليت نخفف ليت ما يجب التلع إذن بعضها يخفف علمنا وبعضها لا يخفف رغم أنه مشدد وهو لعل إنما يخفف بحذف أوله لغة لعل بها لغة عل أما ليت فلا تخفيها إذا خففت هذه الحروف فما يكون عملها هل يبقى لها العمل كما كان قبله لازما أن ينتقل إلى غير ذلك مما من غير اللازم ابتدأ القول بإن لأنها هي أول باب شكرا إذا ابتدأ بها فقال وخففت إنا فقل العمل يعني إنا يجوز أن تخفف بل هي واردة في كلام العرب مخففة فإذا خففت فإنها لا يلزم إعمالها لا يلزم إعمالها بحيث إن الاسم الذي يليها يصير يكون منصوبا بل يجوز إعمالها ويجوز إهمالها يجوز مثلا تقول إن الباب مفتوح إنها مثقلة هي معملة ولا مهملة لكن إذا خففتها قل إني الباب مفتوح والله إني الباب مفتوح إذا خففتها جاز لك أن تعمل وجاز لك واضح ولا لكن إهمالها أكثر من إعمالها واضح ولا لا لهذا قال وخففت إن فقل العمل ما معنى قل العمل قل أن تعمل قل الغالب أن تعمل قالت لماذا يعني قالت ليست لأنها لا تكون حينئذ خاصة بالجملة الاسمية لهذا قال وخففت إن فقل العمل خفي فتئنا عندما كانت مشددة ليس هناك حرف يشبهها مكان غير هي يعني هي الوحيدة لكن عندما تخفف تشتبه بحرف آخر وهو وهو إن النافية لأن كان إن النافية يعني التي تنفي أما إن هذه المخففة من ثقيلة مهمتها ماذا؟ مهمتها التأكيد مهمتها الإثبات بل ليس الإثبات فقط بل توكيد إنها إن هذه لما خففت قد تلتبس بإن النافية واضح ولا لا؟ تلتبس بها لنجعل لها علامة تميزها عن نفيلتها في الصورة ما هي العلامة؟ اللام اللام يعني اللام ما مهمة هذه اللام؟ تفرق بين إن النافية وإن المخففة المستعملة من التوكيد نجيب بها أنت تقول لكن متى تلزم هذه اللام؟ إذا أغنيت أنت تقول إن الباب مفتوح إحنا ما تحتاج إلى الفارقة لأنك أعملتها متى تحتاج إلى الفارق؟ إذا أهملت لأن عين أخرى ما تعملت أنت تقول إن زيد حاضر يمكن واحد يقول لك إن زيد حاضر يلعبها كما يقول عندنا كتقول لها مش قلت بلي إن زيد حاضر ولا لا قلت لك ماهوش حاضر لماذا لأن الأمر كيفاش؟ وكان قلت إن زيدا حاضر خلاص ما ينجمش يخوف يلبس عليك ولا يلبس عليك بصح إذا أهملتها ينبغي لك أن تميز لأن الكلام مبني على الفهم والإفهام إذا كان قلت إن زيد حاضر واحد يقول لك لا أنت تثبت واحد يقول ينفي قال أخويا لا أنت كنت تثبت فأدخل على الخبر اللام الفارقة بمعنى أنها تفرق بين هذه وهذه لكن هذا في حالة الإهمال لا تقول إن زيد لا حاضر هذا كلام مشي لا حاضر لا نعم إذا خففت إن وأهملت ماذا تلزم ينبغي أن يكون مصحوبا خبرها باش هذا معناه وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما أهملت إذا أهملت شوف ماذا وإن كل لما جميع لدينا محضرون وإن كل لما جميع لدينا إن هذه مخففة من ثقيلة نرى هي مهملة والله مهملة ما قلناش كلا إذا ما دام راهي مهملة هل لأن ربنا سبحانه وتعالى جميع المخلوقات يعني تحضر يوم القيامة وتحاسب وإن كل العلماء جميع لدينا محضرون لكن لما أعمل في قول الله تعالى وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم هنا يعني في غير القرآن راهي مهملة لا يحتاج إلى الكلام إذا أدخلها إحنا قلنا تلزم اللام معنى في حالة الإعمال بحيث لا لمسة إن جم يجي اللام سيجي اللام غير لازم بل جائز هذا معنى وخففت إنا فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل زين وربما استغني عنها إن بذا ما ناطق أراده معتمدا أشوف لكن إن دلت قرينة على أن المراد الإثبات للنفي لا تكون اللام لازمة لما نقول أنا إن العلم نور اللي واحد يقول لله أنت ربك العلم مش نور إذا كان واحد من هذا يحب الجهل والله ما عنده عقل إن العلم نور هذه قرينة حالية ما كانش اللي واحد ينازع في هذا لأن العلم نور إني العلم فنقول إني العلم نور أنا خلاص معملة لكن قبل إني العلم نور نجد واحد ينازع في المسألة فهناك قرينة مالها حالية تدل على أن المراد بإن المخففة هذه ليست إن نافية. وهي فقط وربما استغني عنها عن ماذا؟ عن الله. وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده. إن بدا وش معنى بدا؟ ظهر. وهذا الظهور يكون لفظا ويكون معنى. وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا، معتمدا على قارينة لفظية وحالية. جبكم مثال. احنا وش مثال قلنا؟ إن العلم نور. صار نجيبوا حاجة أخرى. مثلا إذا قلت إن الحق لا يخفى على ذي بصيرة. مثلا يمكن كذلك هنا قارينة. هنا قارينة بالحقيقة لفظية. ومعنوية في نفس الوقت. إذا كان الحق يخفى على صاحب البصيرة وما بيشوفه العميان. باي. قارينة لفظية اللي هي لا. لكن اتصلت لهذا البيت وقول لنا هي القارينة. هي لفظية والله قرارية والله حالية. أنا ابن أبات الضيم من آل مالك. وإن مالكون كانت كرام المعادن. هذا يقول أنا ابن أبات الضيم. أنا ابن أناس يرفضون الظلم. أوكي؟ أنا ابن أبات. الأبات جمع آب. قضاة أجمع قاض. سعاد ساعد. أباه مفردها آب. أبا يأبى. إذن أنا ابن أبات الضيم. ما معنى الضيم؟ الضيم. ما معنى أبات أبات الضيم؟ رافض رافض الضيم. أنا ابن أبات الضيم من آل مالك. هم قال وإن مالكون كانت كرام معادن. يقول إحنا ما نقبلوش الضريب ومن بعد يقول إحنا ما ناش من كرام المعادن. لا باين باين حالية باين. ما يمكنش يتناقض. في الأول يقول نحن الذين نرفض الظلم ومن بعد يقول إحنا من كرام المعادن. الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. سازيد حتى إذا فقوا إذا فقوا يعني كلمة فقوا صار مفقها. فما فقها أعرف ما فقها هذه. طيب أنا ابن أبات الضيم من آل مالك. وإن مالك كانت كرام المعادن. هنا وراء هي إن. وإن مالك وإن مالك مالك الأول هذا هو قبيلة. ومالك الثاني قبيلة بروحة قبيلة مالك. هو قال أنا ابن أبات الضيم من آل مالك. وإن مالك كانت هنا مراد بمالك الثاني قبيلة نفسها. هو ما كانش يقولوا لولا سيدي ولا حاجة. قبيلة مالك ولا قبيلة قحطان والله ومشي على روحك. احنا طولناها بزاف يعني. ما عليش الإنسان ينوه بقبيلته ولكن دون أن يتعصب. الإنسان يعتز بنسبه وقبيلته. لأن سبحان الله هذا النظام القبلي نافع زين. هذا واحد يقتل واحد يقتل واحد خطأ. شكون يرحم هذيك اللي تبعنا زين. العصابة انت من يكونوا مشتين خير مترابطين ومشتين. خير مترابط صح إنسان يتعصب شو قبيلته في البطل. ينتبع قبيلته ويحبها ويصلح حالها ولكن وتكون مربوطة متعاونة بالصح دون أن تتعصب. مع الأسف احنا غير بين التشتت الذي جاءت به الحضارة المعاصرة والله بين التقوقع والتزمت. الإنسان ينتصر لقبيلته ونكرر شيء منها على ما شاء الله. أنا ابن أبات الضيم. أنا هذا أسلوبي تعرفون شو هذا أسلوبي الغالب. يعني العلوم متداخلة مترابطة. الإنسان كي يمر به حاجة ينبه دون أن يطول ذلك حيث الإنسان قاعد ينسرق. أنا ابن أبات الضيم من آل مالك. وإن مالك كانت كرام المعالم. إذن لهذا قال وخففت إنا فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغني عنها أبدا ما ناطق أراده معتمدا. واضحة؟ بتنوى لقال والفعل إن لم يكن ناطقا فلا تلفيه غالبا بإن ذي منصرا. شكون هي إن هذه؟ إن ذي. ما هي إن ذي؟ المشار إليه يعني إن المخففة المثقلة. قالك الفعل الذي يلي إن المخففة المثقلة غالبا يكون ناسخا. كيف ناسخا؟ كان كاد. الفعل الذي يلي إن هذه المخففة غالبا يكون ناسخا. يعني من الأخوات كان الله من أخوات فعل يا ناس أو إنما أخوات أحروف أو برد مع برد مع ما برده كما يقولوا انتم والله اكباركم يعني مش ندير في شيخ الحرب على الحرب يعني ناسخ يعني كان واخواتها والله كاد واخواتها والله ظن والفعل ان لم يكن عندكم يكن يكون والفعل ان لم يكن ناسخا فلا تنفيه معناه فلا تنفيه فلا تجده غالبا بإن ذي الموصلة هذا يعني متصل بها واضح كيف؟ مثل مثال أصلي وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم وين رأى إن هنا المخففة؟ وكي عرفنا إحنا بقرأي المخففة؟ يعني حتى قرينة حاليا يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنبيه ولسيما سياقا بيّن بأن هؤلاء الكفار يعني حتى أعينهم يكادون يحرقونك بها لو استطاعوا يبغضونك ويحسدونك ويعينونك لو قدروا عندما يسمعون الذكر ولا يجدون منفذا للطعن فيه أخذ عليهم بمجامع نفوسهم وببلاغته وبما جاء به من كل شيء عندهم ما يديروا الا يبقى يؤذونك ما يسمع ولكنهم يلجؤون الى ان يقول مجنون هذا هو الرد هنا وين وان يكاد الذين كفروا لا يزلقونك هنا اي فعل والي ان المخففه يكاد وهو من هذه الجمله واسق ككان كاد ونسيتها ككان كاد وعسى لكن نظر غير مضارع لهذا إن خبر كذلك في المثال المتاسع حاجة وإن ظنك لمن الكاذبين وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط عينك من السماء إن كنت من الصدق ولا وشن صورة يقولوا لبني المرعى قال ربي أعلم بما تعملون فهي خلاص هي سورة الشعراء وإن ظنك لمن الكاذبين هنا راه إن وليها الفعل نظنه وهو ناسخ ظن أخواته وكذلك قول الله تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم إحنا مصيبتنا في القرآن هو أننا كما يقول من السهل الممتنع ما تدبر والامتناع تعود الذي يكون بيننا وبين غير تدبر هذا سهل قريب هذه المعاني نتاع القريبة احنا نروحوا المعاني بعيدة نتيهو يا قريبة وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم فاسقين ورهنا يا إن مخففة من ثقيلة أي فعل وليها احنا قريناها هذا من نواس ما قريناش جزاء إن كادت رحنا إلى إن كادت لا تبدي به كذلك كادت وإن كانوا من قبل الله في ضرائب وإن كانوا من قبل الله في ضرائب إذا هنا وليا هذا كما ترى وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين هذه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله كذلك فهذه إن مخبب ثقيلة وليا فعل ولكن ما هو الفعل هذا؟ ناسخ لهذا قالوا الفعل إن لم يكن ناسخا فلا ولكن قال فلا تنفيه غالبا بمعنى أنه قد يبيها في كلام العربي قليلا ومن النادر قوله اسمعه شلت يمينك ليدعو عليه، أو امرأة تدعو على قاتلي على قاتل، نعم، على قاتل الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. الخطاب لعمر بن جرموز قاتله، شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد. شلت يمينك هذا الفعل يقرأ بمين المعلوم، اشل، شل جسمه، شلت يمينك إن قاتلت، ولغة شل هذه لغة ضعيفة، شلت يمينك إن قاتلت لمسلما. وين هنا؟ إن قاتلت، الفعل قاتل مش من نواسخ، ولي إن المخففة من ثقيل، واضح؟ شلت يمينك إن قاتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد. مال ولا يقاس، ولا يقاس على، إذن هذا هو تخفيف ماذا؟ تخفف إذا خففت قل عملها وكفر إهمالها، فإن خففت وأعملت فلا يلزم اللام، فإن أهملت ننظر إن كان هناك قرينة حالية أو لفظية لا لزوم لله، إن لم تكن هناك قرينة تلزم اللام التي تدعى باللام الفارقة، وهذه اللام الفارقة بعضهم قال هي اللام السابقة وبعضهم قال هي غيره، واضح؟ هذا معناه وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل، وربما استغني عنها إن بدا مناطق أراده معتمدا. زين، والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تنفيه غالبا بإن الموصلة. زين، وإن تخفف أن فاسمها استكم والخاب رجع الجملة من بعد أن. نعم، وإن تخفف أن، ظفر هنا عمال التخفيف نتاع أن، إذا كانت مشددة خلاص بلاش كلام تعمل، ها خففت، إذا خففت أن لا يذكر اسمها، لا يذكر اسمها، بل يستكن. فما يستكن؟ يستتر بالصح، لا تحسبن أن استتاره كاستتار الضمير، لأن الحرف لا يحتمل الضمير، إحنا الفعل هو الذي يحتمل الضمير، أما الحرف لا يحمل، هو حرف كما بيضم، معناه يستكن معناه يحذف ولا يذكر، ويكون ضمير شأن. ما معنى ضمير شأن؟ يعني ماهوش ضمير له مرجع، إحنا الضمير عنده مرجع، كي تقول مثلا زيد جاء، هذاك الفعل نتاع جاء راه فيه ضمير يرجع على زيد، بصح هذا الضمير اللي نقولوا راه يكون ضمير هو ضمير نصب، ضمير نصب هذا لان ان تنصب، اذا ذلك الضمير يحذف لزوما ويدعى عندهم ضمير الشأن، معناه ضمير القصة ضمير الشأن، واضح؟ ماهوش عنده مرجع كما الضمائر، واضح؟ وإن تخفف أن فاسمها استكن، فهمنا معنى استكن؟ يعني حذف لزوما ولا يكرر إلا ندوها مسألة، وإن تخفف أن فاسمها استكن، وينوى وجوده، كيف؟ لأنها عاملة، أن إذا خففت تعمل ولا تهمل، هذا هو الفرق بينها وبين إن، إن إذا خففت كثر إهمالها وقل إعمالها، سبحان الله الفرع يعني أكبر من الأصل، يعني المسألة ما هيش قياس، ربما نقول ما دام إن هي أم الباب وأن فرع عنها، هذه خففت فكثر إهمالها وقل إعمالها، وهذه خففت فمالها؟ فأعملت. غير أن اسمها لا يذكر على الغالب إلا ندورا وشذورا كما سيأتي، وإن تخفف أن فاسمها استكن، وضع. طيب خبرها كي نديرو له؟ قالك الخبر نتاعها لازم في الغالب أن يكون جملة، إما اسمية وإما فعلية، وخاب رجع الجملة من بعدها. إذن إذا خفي بالنزيمة حذف خبرها وينوى وجوده، وكما قلنا وليس معنى استكان اسمها أنه ضمير مستتر كما كنا سبقنا، هذا والخاء والاسم المذكور المحذوف يسمى ضمير الشر. مثلا نجيب أمثلة لسيأتي ذكرها ولكن نعجلها من تأخير حتى نستفيد بالمثال، لأن بالمثال يتضح المقام والحال. كي يقول قول الله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، يعني يا أن أن هي المخففة والخبر تاع اسمها ضمير الشأن، أنه يعني أن القصة والشأن ما عندهاش مرجع معين، والخبر وين راه؟ جملة سيكون منكم مرضى. والله مثلا شوف مثال آخر، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، هذا كله بصورت المزمل بالتخفيف، المزمل ما يقول المزمل، المزمل يزمل غيره، الله هو الذي زمل صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها المزمل، شدد الزول، يا أيها المدثر، معناها المتزمل، ومن بعد التاء ضغمت بعد أن شابهت وجعلت حرفا من مثل الحرف الذي أضغمت فيه، المدثر المزمل. إذن كلاهما في صورة بالوقت كنا نقرأ القرآن، بعض المعلمين تاع القرآن والله الطلاب تاعنا قاع الشدة ما يديروهاش، تلقاهم قاع الشدة حفظوها، قلت لهم قاع الشدة تركناها من القراءة خلينا رواحنا ثاني من برايس أخرى، يعني سبحان شدة شدة حرف، كيف يعني يقول الإنسان حرف من القرآن؟ لا شدة في القراءة وفي اللغة ولا شدة ثاني من ذمع، يعرف خينا من جميع الجهات، الإنسان شيء زي روحه والله. إياك لازم إياك يا أخي الكريم، هذا حرام سبحان الله والله. وكاين اللي يشدد غير المشدد، إنا إلينا يشددها، لا أخي إياك إياك الرجع أبا يؤوب أوبة إيابا أي أرجو عالما. طيب كذلك الله تعالى نعم وأن تعفو أقرب، لا هذه أن المصدرية، هذه أن المصدرية الناصبة اللي الفعل المضارع. شفت خبر يجي شفت جملة جملة جملة إما اسمية أو فعلية، والخبر رجع الجملة من بعدها. إذا علم أن سيكون، قلنا علم أن لن تحصوه، قول الله تعالى في سورة الجن وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وأن لو، علاش تقولوا لي هنا جالا وجالا وجالا؟ أنا قلت لكم قدمنا هذه الأمثلة من تأخير لنستفيد بها تطبيقا، فنشوفوا. إذا في هذه الأمثلة التي ذكرت اسم إن محذوف وهو ضمير الشأن حصة. طيب هذا معناه وإن تخفف أن فاسمها استاكن والخاب رجع الجملة، لكن يكون جملة يكون جملة اسمية أو جملة فعلية، والخاب رجع الجملة من بعد أن يكون جملة اسمية. إذا كان جملة اسمية خلاص ما كانش إشكال، لكن إذا كان جملة فعلية هنا يا اللي قال في البيت المولي وجنه وإن يكون فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن فصل في قد أو نفي أو تنفيس أو لو وقالين ذكر لو، فالأحسن فصل في قد أو نفي أو تنفيس أو لو وقليل ذكر لو. خلينا نبدأ واحد التطبيق على هذه المسألة بالله. احنا قلنا الاسم تاع إن، الاسم تاع أن المخففة ماذا يقول؟ هو قال وإن تخفف أن فاسمها استكن، هذا هو الغالب الكثير، لكن جاء من النادر هذا البيت. اسمعوا هو ثلاث أبيات، وأنا في الغالب فيكم بيت نلقى أبيات اللي معاه نقرأ لكم حتى نمزج بين مدارسة القواعد اللي هي صناعة وبين امتلاكنا اللغة. احنا عندنا الدقيق وعندنا صنعة الطعام، اللي عنده غير يعرف يصنع الطعام وما عنده شيء دقيق شيء يصنع، هو نجار وما عنده شيء اللغة، وش دير اصطنع عليه فراس اللي ما يكون عنده يكون عنده المادة الخام كما يقول نعم المادة اللي يكون عنده. لهذا نمزج بين أمرين، بين معرفة بعض الألفاظ وبعض المعاني، وفي نفس الوقت نتدارس القاعدة. اسمعوا الأبيات: لقد عالم الضيف والمرملون إذا اغبر أفق وهبت شمالا وخلت عن أولادها المرضعات ولم تر عين لمزر بلالا بأنكر ربيع وغيث مرير وأنك هناك تكون الثمالا. نعطيكم من عندها الأبيات، هذا يندع واحد يقول الضيوف يعلمون والمحتاجون يعلمون بأنك إذا قحطت الأرض وهبت الرياح والعواصف وتخلت المرضعات عن أولادها ولم يرى الناس للمطر أثرا بأنك تكون في ذلك الوقت كالربيع وكالغيث المريع. عرفتوا بالاستفهام عن المريع؟ كل يقول أنه اللهم غيث المريع، مش معنى غيث المريع مخصبا، الأرض المريعة هي كثيرة النبات نعرف بقى بأنك نقرأ الأبيات لعلكم شوية تذوقوها. لقد علم الضيف والمرملون، مرملون يعني الذين لا شيء عندهم، لقد علم الضيف والمرملون إذا اغبر أفق متى يغبروا وهبت شمالا وخلت عن أولادها المرضعات من شدة الفقر ولم ترى عين لمزن بلالا. المزن شنو؟ مطر. أنتم أنزلتم من المزن، ماذا يكون حال هذا الممدوح؟ بأنك ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون الثمالة، يكون الذي يغيث الناس وينبعهم. فهمنا المعنى؟ إذا فهمناه الآن نشوفه غير راه الشيء اللي سقناه من أجله. ما لما سقناه؟ لما نظر من كون اسم أن المخفف لا يكون ضمير الشأن محدود. هنا هو واش قال؟ بأنك ربيع، هذا نادر باين، جابه جابه ضمير تاع المخاطب وجاب الخبر مفرد بأنك ربيع وغيث، نقولوا مريع زين مريع غيث مريع وأنك هناك تكون الثمال، ثمال يعني الغيال، واضحة؟ هذا من النادر. نرجع فنقول وخففت إنها أن وإن تخفف أن فاسمها استكن، والخبر رجع جملة من بعد أن. طيب إذا كان جملة اسمية، إذا كان جملة اسمية شكون يجيب لنا خبر عن جملة اسمية؟ ذلك ما يحفظ القرآن. مثلا الخامسة أن لعنة تو، اللعنة الله عليه كان مثال، هذا جملة لعنة الله عليك. خامسة أن لعنة الله عليك، أن اسمها رفع الشأن. إذا كان جملة اسمية خلاص كلام الآن في الجملة الفعلية، إذا كان الخبر جملة فعلية فيه تفصيل، ما هو؟ قال والخبر اجعل جملة من بعد أن. لما قالوا الخبر اجعل جملة من بعد أن، كم أقسام الجملة؟ اسمية وفعلية. ترك الاسمية وقع به من القيود التي ينبغي أن تراعى في الجملة، ما هي؟ وإن يكن فعلا، ما إذا كان اسما ما تكلمنا شيء الفعل. وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء، ايش معنى الدعاء؟ إذا كان لك الفعل يدعى به، غضب الله عليك مثلا تقول واحد ولا تقولها، والله قاتله الله مثلا، هذا فعل دعاء. احنا اذا كان فعل ماهوش دعاء، ليس دعاء كهذين الفعلين اللي قلناه، وكان ولم يكن تصريفه ممتنعا. ايش معنى تصريفه ممتنعا؟ لم يكن جامدا. تقول لكم انا فعل جامد من النواسخ؟ ليس. لان اذا كان هذا الفعل الذي وقع بعد ان المخففه، اذا كان فعلا ليس دعاء ولا جامدا يفضل أن يفصل بينه وبين أن بفاصل. ما هو الفاصل؟ فالأحسن الفصل بقطع أو نفي أو تنفيس أو لو قليل ذكر. واضح ولا لا؟ طيب نذكر الأمثلة ومن بعد إذا كان هناك غموض نرجع إليه. قول الله تعالى: قالوا نريد أن نأكل منها زين وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صادقتنا. وين الخبر اللي وقع هنا يا خبر أن وين هو فعل ولا لا؟ هل هو دعاء؟ ليس دعاء. هل هو جامد؟ ليس جامد. إذا لما كان كذلك هو فعل وليس دعاء ولا جامدا حاسون فصله عن أن بقد. في الأحسن الفصل بقد. واضح؟ وإن يكن فعل ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد. أو نفي كلا ولن. اسمعوا إلى هذا السؤال أي هذا المثال بكلام الله تعالى: وحسبوا أن لا تكون. إذا كان لا تكون خلاص ما تكونش أن المخففة راهي ناصبة لا القراءة الأخرى. وحسبوا أن لا تكون فتنة. هنا هي مخففة. إذا كان مخففة هنا أي فعل جاء خبرا عنها؟ تكون. هذه دعاء؟ ليست دعاء. هل هي جامدة أم متصرفة؟ إذا فوصلت بنفي ألا تكون فتنة. واضح؟ وإن يكن فعل ولم يكن دعاء فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو لو. نشوفه نفي وحده. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ وين رأي أن المخففة؟ أن. وين رأي الفعل الذي وقع خبرا عنها؟ يقدر. هل هو دعاء؟ ليس دعاء. هل هو جامد؟ لا. إذا يفصل باش؟ أي وحده. أيحسب في ذات الصورة؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ كذلك. لم هو الفصل باش؟ لما كان الخبر جملة فعلية فعلها ليس جامدا ولا دعاء يفصل بواحد من هذه الأمور التي ذكرها. فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو لو. وقليل ذكر لو. قليل ذكر لو عند النحاة لا في كلام العرب. ومنه قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. أن لو كانوا يعلمون الغيب. فلما زيد خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هذا معنى قوله رحمه الله: فيكم نسأل الله عنه. وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر اجعل جملة من بعد أن. وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو لو. أو تنفيس. بالأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيس أو لو وقليل ذكر لو. وضع طيب الحكم ولو. وخففت كأن أيضا ثانوي منصوبها وثابتا أيضا نعم تنفيس يعني السين أو سوف ذكرناها ونعلمها كيف أذكر مثال ذكرناها ذكرناها قبله لبنعود منكم سأعجله من تأخير استنى نبه لي به امتحانكم أنا قلت لكم قبيلة أقدمه من تأخير لأن كان ذلك علم أن سيكون زين وإن لم استقام هنا لو احنا ذكرنا علم أن سيكون واضح؟ بارك الله فيكم نبهتمونا وإن كنت قد أشرت قبله. طيب المثال اللي بعده لا استنى قبيلة استنوا الأمثلة هنايا لعلكم تتبينون فيها شيئا مما تقدم. ما هو؟ شهدت بأن قد خط. انتبهوا. شهدت بأن قد خط ما هو كائن وأنك تمحو ما تشاء وتثبت. هذا التوحيد الصامت. قدرت شهدت بأن قد خط ما هو كائن. وين راهي هنا الشاهد؟ وين أن راهي مخبرة اسمها ضمير الشاهد. خط جملة فعلية فعلية ولا فعل؟ هل هو جامد؟ زين. هل هو دعاء؟ ما في. إذن فصلت بقى شهدت بأن قد خط ما هو كائن وأنك تمحو ما تشاء من الدهان من صورة الرعد. طيب اسمع المثال بين آخر واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر. ما هي التنفيس الشيخ مأمون جاهنا بسوفة بلكرنا السين نجل سوف. واعلم فإن علم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر. وين راهنا الشاهد؟ أن سوف. سوف إما تنفيس ولا تسويف. كان يجمع بينات ممكن يقول هذا قريب وذاك. واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر. طيب أرصف إلى أبيات أخرى. هذا يخاطب ناقته ويعدها بأنها إن آمنت من الهزال وسارت كما ينبغي ونجت من الموت في الصباح وفي المساء فإنها ستصل إلى مكانها في قومه. الله غلب بأبية قديمة وعلى بالك ثقيلة وأحيانا جافة واللغة تاعها عويصة اللي تقدم بالتمهيد لهذا لو كنت تسمعوهاش بيجيكم خفيفة يعني. أي خاطب ناكتو على روحه هذا هو والله خاطرش يهضر مع روحه. إني زعيم يا نويقة إن أمنت من الرزاح. الرزاح الهزال هي كاش ما تملك الروح تهزل ولا ما تهزل. ماذا هو الرزاح؟ هل تملك أن لا ترزح؟ إني زعيم. ما معنى زعيم؟ كفيل ضامن. مرة واحد الأخ مسكين قلت له ما تقولوش عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه زعيم. يعني واحد العام فكرت أنا في بعض الدرس كلمة أنا زعيم ببيت في رباط الجنة. قال لي ها هو زعيم. قال لي زعيم ضامن يا جاهل. أنت الزعيم اللي أكبر تطلق على النبي صلى الله عليه وسلم هذا معنى آخر. الزعيم هذا الزعيم. لا الزعيم غاري. أنا الظاهر. غير من وعلي ما هو الرأس. هنا يقول الملك تملا. رني ضامن لك مني توصلي إن حصل هذا. أضمن لك أن تصلي. وش ده هي الشرط اللي قالها؟ إذا لم تهزلي معناها إيه؟ لأن إن هزلتها ما توصل لا توصل ولا توصل. فهمتني؟ وإذا نجت من الموت يعني يبدو ذكرها معقولة يعني إذا ما توصل. إني زعيم يا نويقة إن أمنت من الرزاح ونجوت من عرض المنون من العشي إلى الصباح. سير نهار كامل نعم؟ ونجوت من عرض المنون من العشي إلى الصباح أن تهبطي بلاد قوم يرتعون من الطلاع. الطلاع يعني نوع من الأشجار يعني تصلين إلى الدوار هذا ولا إلى المكان الذي أصحابه ها هي صفته. طيب الآن نقعد القرار شوفونا الشهدين. إني زعيم يا نويقة إن أمنت من الرزاح الهزال ونجوت من عرض المنون من العشي إلى الصباح أن تهبطي بلاد قوم يرتعون من الطلع. جمع طلحة. وين هنا الشاهد؟ أن تهبطي. أن تهبطي هنا هذا خالف الغالي. ما هو الغالي؟ تفصل نعم؟ تفصل لي على شكل هنا يعني ما ماله؟ جملة فادية. خبر جملة فادية. نعم يعني لم يفصل. لم يفصل. إذن هذا اللي لها فقر زدنا البيت لعلها خيرا. ثم قال وخففت كأن أيضا فانوي منصوبها وثابتا أيضا روي وخففت كأن نعم وخففت وخففت كأن وخففت كأن، كذلك كأن تخفف، لا تشبه أن في إذا خففت فيكون منصوبها فينوى منصوبها. ما معنى ينوى؟ يقدر. وخففت كأن أيضا تنوي، معنى قدر منصوبها وجاء ثابتا. هذا القول تعالى كأن لم ترنى بنفس، كأن لم يكن بينكم وبينهم مودة. فها هنا عملت كأن إذا خففت معاملة أن إذا خففت، يكون اسمها ضمير الشان كما سبق، وأحيانا ربما ظهر. ولهذا قال وثابتا أيضا مروي، أي وروي أيضا ثابتا. ومما ذكروه من يعني إثبات اسمها على الخلاف في إعراب النحاة له، قول الشاعر ويوما توافينا بوجه مقسم كأن ضبية تعطر إلى وارق السلم، كأن ضبية تعطر إلى وارق السلم. المهم أن كأن مثل أن إذا خففت نوي اسمها وكانت مثل أن في ذلك. ولهذا قال وخففت كأن أيضا تنوي منصوبها قدر وثابت عمره، لكن إذا خففت تهمل. ولهذا لم يذكرها فلا تعمل. نقرأ في الأخير الأبيات كرة أخرى. قال رحمه الله تعالى وخففت إن فقل العمل وتنزل اللام إذا ما تهمل وربما استغني عنها إن بدأ ما ناطق أراده فإذا والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإنذ مصلى وإن تخفف أن فاسمه استكن والخبر رجع جملة من بعد أن وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيس أو لو قليل ذكر لو وخففت كأن أيضا ثانوي منصوبها وثابتا أيضا روي. الله أعلم. السلام عليكم. شوف عمي السلام عليكم.